من ولاه النقابة ومن ولاه النقابة. وأفضل الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيهم الخضر. وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن الرجال، مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر وقال إنه الخضر، كما أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعي ذلك. ويروى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخضر: من أحالك على غائب فما أنصفك. وما ألقى هذا على ألسن الناس إلا الشيطان. وما ألقى هذا على ألسن الناس إلا الشيطان. قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. نعم، المؤلف رحمه الله تطرد في هذا الموضوع رحمه الله البحث، يعني هذا التحقيق في هذا المحل، بحث جيد وحده، كلام عظيم من هذا الإمام رحمه الله. ينبغي للطالب أن يعتني بهذا الأمر ويتفهم هذا الأمر ونتمعن هذه المعاني، فإن كلام الشيخ رحمه الله كلام عظيم، ونسيما في قطب الغوث يكتب بماء الذهب في ردود رد على الصوفية وقمع لهم وإبطال لباطلهم بكلام رصين ووزون بالكتاب والسنة. يقول مؤلف رحمه الله بالجملة، يعني هذا خلاصة من سبق في القطب والغوث والجامع، وبالجملة: فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلم من النوازل في الرغبة والرهبة إنما يدعى في مثل ذلك الله. علم المسلمون علم وثقن أنه ينزل في النازلة في شيء يرغبون به أو شيء يخافون منه، إنما يفزعون إلى من؟ إلى الله. هذا معلوم بالدين من ضرورة من دين الإسلام، يعني بالضرورة من دين الإسلام معلوم عند المسلمين كلهم خاصة معامله أنه إذا نزل به النازلة فزعوا إلى الله، سواء كان هذه النازلة إلى إيش، سواء كان النازلة شيء يرجونه أو شيء يخافونه، يفزعون إلى الله، لا يفزعون إلى القطب ولا الغوث ولا إلى النجبة ولا إلى الأوتاد. ولهذا قال وبالجملة: فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل من النوازل في الرغبة والرهبة مثل دعائهم عند الاستسقاء، مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق، ودعائهم عند الكسوف والاعتداء لدفع البلاء، إنما يسعوا إلى الله. جاء حصل الجد في القحط، فزعوا إلى الله ودعوا الله وصلوا صلى صلاة الاستسقاء لنزول الرزق. وكذلك عند الكشف، عند الكسوف إذا كسفت الشمس والقمر، وكذلك عند الزلزلة يصلى صلاة الكسوف لدفع البلاء إذا نزل نازلة الزلزلة، وبعض العلماء يرى أنه صلى للزلزلة مثل صلاة الكسوف لدفع البلاء. وأم ذلك يدعى من؟ يدعى الغوث أو القطب، أو إنما يدعون في مثل ذلك الله وحده لا شريك له، لا يشركون به. لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل، هذا معلوم الدين بالضرورة. بل كان المشركون في جاهليتهم يدعون الله بلا واسطة فيجيبهم. كان المشركون إذا يدعون الله بلا واسطة، وخصوصا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت بهم الأمواج، فرجعوا إلى الله. فإذا سلموا ونزلوا إلى البر عادوا بشكل. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وقال سبحانه: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان والمشركون في شركهم يسعون إلى الله في الجاهلية، هل يمكن أن يكون بعد الإسلام يسعون إلى غير الله؟ إذا كانوا في جاهليتهم يدعون الله بلا واسطة فيجيبهم، يستجيب الله دعاهم لضرورتهم، الله يجيب المضطر. أما يجيب المضطر يدعاه، قد يكون المضطر كافر، ولو كان كافر قد يجيب الله دعاه، لأن الله أجابه دفع لضرورته فيجب الله دعاه لصدق النجع والضرورة من جنس رزقه. الله يرزق المؤمن كان ويجيب دعاءه وكان، وقد لا يجاب الدعاء من المؤمن بسبب كثرة السيئات أو الغفلة والإعراض أو كل متلبس بالحرام. يقول مالك رحمه الله: بل كان المشركون في جاهلية يدعون الله بلا واسطة فيجيبوا. أفتراهم بعد التوحيد والإسلام، أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها السلطان؟ لا يمكن. إذا كان الله، إذا كانوا يدعون الله في الجاهلية وهم مشركون بلا واسطة فيجيب الله دعاءهم، فلما من الله عليه بالإسلام والتوحيد لا يجيب دعاءهم إلا بواسطة التي ما أنزل الله بها السلطان؟ هذا لا يمكن. ثم استدل المؤلف بالآيات التي فيها أن الله تعالى يجيب الدعاء بلا واسطة. قال: وإذا مس الإنسان الضر، المراد الإنسان جيش جنس الإنسان، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. والشاهد غاية أن الله كشف ضره بدون واسطة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا في جميع الأحوال، يدعو الله لجنبه قاعد وقائم على جميع الأحوال، فإذا كشف الله ضره مرة تعلم ما يضر بس. إذن إذا والله دعاء بلا واسطة. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذا مسكم الضر في البحر زال جميع الأشياء التي راحت، الأشياء التي يدعو بها واسطة. إذا مسهم الضر في البحر خلاص اتجهوا إلى الله ودعوا الله. وأما الواسطات التي يدعونها نعرف يكونها، لأنهم يعلمون أنها لو لا يخلصهم إلا الله. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذن هذه الحالة، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وينسون ما يشركون به من الوسائط التي يدعونها. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. ولهذا المشركون يتضرعون ويدعون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى لأصحابه وصلى بهم للاستسقاء، وصلى بهم صلاة الكسوف أيضا، وكان يقنط في صلاته فيستنصر على المشركين. يقنط يعني يدعو الله، والصحابة يؤمنون، يستنصر اللهم اللهم صل عليهم، اللهم عليك بالمشركين، اللهم عليك بالنوم لا يعزونك، اللهم صل عليهم، اللهم اهزمهم، يستنصر على المشركين. وكذلك خلفاءه الراشدون، وهذا رواه البخاري في كتاب الدعوات الذي يقول يستنصر باب الدعاء على المشركين، ومسلم ايضا في كتاب المساجد رواه البخاري ومسلم. وكذلك خلفاءه الراشدون بعده انما يقنطون ويستسقون ويخلصون ولا يسألون الا الله، وجاء من الاثار في قلوب الخلفاء الراشدين. وكذلك ائمه الدين ومشايخ المسلمين ما زالوا على هذه الطريقه يدعون الله ولا يدعون غيره. ولهذا يقال: ثلاثه اشياء ما لها من اصل، ثلاث اشياء ما لها من اصل: باب النصيرية، ومنتظر الرافضة، وغوث الجحال. فإن النصيرية تدعي في الباب الذي هو لهم ما هو من هذا الجنس، وأنه الذي يقيم العالم، فذلك شخصه موجود، لكن دعوة النصيرية فيه باطلة. ما هو دعوة النصيرية؟ ذكر المحقق الحاشية قال: يرى النصيرية أن إمامهم محمد بن نصير البصري النميري هو الباب، والإباب هو الباب للإمام الحادي عشر الحسن العسكري. النصيرية يرون أن إمامهم محمد بن نصر بن نصير البصري النميري هو الباب للإمام الحادي عشر الحسن العسكري، كما يرون أن الإمام الثاني عشر الغائب محمد المهدي بن الحسن العسكري لم يكن له باب، بل بقيت صفة الباب مع محمد بن نصير البصري النميري، وبعد وفاته حل محله باب آخر وهو أبو محمد عبد الله بن محمد الحنان الجنبلالي أو الجيلالي وهكذا صاروا يتوارثون هذا الصفة، هذا الذكر هذا في طائفة النصيرية تدخل عقائدها. قال وأما محمد بن الحسن المنتظر، محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد الثاني عشر الأئمة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية المعروف بالحجة، والذي تزعم الرافضة الإمامية أنه المنتظر والقائم والمهدي وصاحب السرداب عندهم، كانت ولادته على ما قيل سنة 255، ودخل السرداب وعمره 4 أو 5 سنين أو نحو ذلك. والإمامية يقفون بالخيل على باب السرداب بسر براءة، وهم ينتظرون خروجه كل يوم ويصيحون به اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، انظروا في هذه الآيات. والغوث المقيم بمكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. إذن المؤلف يقول ولهذا يقال 3 أشياء ما لها أصل، هي باطلة كلها باطلة مختلقة. باب النصيرية، النصيرية يزعمون أن إمامهم محمد بن نصير هو باب للإمام الحادي عشر، والثاني منتظر الرافضة، والرابع غوث الجخاري، كل هذه مختلفة. الرافضة ويقال لهم الإمامية ويقال لهم الاثني عشرية ويقال لهم الجعفرية يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إمام، وأنهم أئمة منصوصون معصومون، والنبي نص على أن الخليفة بعد علي بن أبي طالب، ثم نص على الخليفة بعد العلي الحسن، ثم نص على أن بعدها الحسين بن علي، ثم البقية كلهم من نفس الحسين، بعد علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الإمام الثاني عشر الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سمرة في العراق 250 ولم يخرج إلى الآن، ومضى عليه كم مضى عليه؟ مضى عليه يقول الشيخ الإسلام في زمانه مضى عليه 700 سنة، ونحن نقول مضى عليه في زمانه 1200 سنة ولم يخرج، وهم في كل سنة يأتون على باب السرداب ويأتون ببغلة أو خيل وينادون ويشهرون السلاح يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج، ويقولون دخل السرداب وعمره 4 سنين أو 2 سنين ولم يخرج إلى الآن. ومن العجائب أن أبوه الحسن بن علي العسكري مات عقيما ولم يولد له، أبوه مات عقيما ولم يولد له، فاختلف له ولد، ولما بلغ 24 أدخله السرداب، دخل السرداب ولا خرج إلى الآن، هل يعيش؟ دخل السرداب. ومع العلوم أنها أن هذا طفل يحتاج إلى من يحضر حضانه يحتاج إلى عناية، ثم لو قلت أنه موجود ودخل السرداب ورجل صالح فالله هو الذي يسر له الأسباب. وهؤلاء يقول يقفون الرافضة يقفون في كل سنة عند باب السرداب وفي أماكن أخرى في الشرق وفي الغرب يقفون أناس ولا يصلون وقت الصلاة، يقول نخشى أن نخرج المهدي ونحن منشغلون بالصلاة ولا يصلون، ويقولون إن نحن ننشغل بخدمته. ويقول شيخ الإسلام لو قد هذا لو قد إن رجل صالح فالله ييسر له من يعينك ويعطيك. ثم أيضا الرافضة يقولون إن الأمة الآن يعني الأمة لا عز لها ولا نصر لها حتى يخرج المهدي الذي يقودها المهدي المنتظر. طيب وأنه الطريق الموصل إلى الله هو عن طريق المهدي المنتظر، يعني على فرض وجوده، هو شخص لا حظ له، أبوه مات عاقل ولا له، لكن على فرض أنه موجود هل يمكن أن نعيش هذه المدة؟ أين عقولكم؟ فكروا 1200 سنة موجود في السرجال، هل هذا معقول؟ أين عقولكم؟ وألغيتم عقولكم. ثم يقدر أنه خرج الآن، ثم يقدر الآن أنه موجود الآن، والأمة الآن موقوفة الآن حتى يأخذ المهدي، لا تعرف الطريق الذي يوصلها إلى الله، لا تعرف طريق السعادة إلا عن طريق هذا الشخص اللي في السرداب. طيب ما حال الأمة الآن؟ الأمة ما حالها. ثم أيضا إذا خرج المهدي إلى السرداب هل يقر الرافضة على ما هم عليه أو يخالفهم؟ إن كان يقرهم على ما هم عليه فلا حدث إلى وجوده، سواء خرج ولا ما خرج الرافضة يكون الحق ما عليه الرافضة، وإن كان يخالفهم معناه أن الرافضة عملوا بخلافه فصاروا أشقياء، أول أشقياء وأربع منهم الرافضة، يعني هم ما عملوا بالطريق اللي يوصلهم إلى الله. في هذه المناقشة نعم شخص موهوب لا حقيقة له، إذن المهدي المنتظر لا حقيقة له، أبوه مات عقيما ولد له واختلقوا وجعلوا له ولد وأدخلوا السرداب، ثم أيضا جعلوا له باب النصيرية، جعلوا الباب شخص آخر، جعلوا لهذا الشخص الموهوب جعل له باب الظهور. فالنصيرية يقولون هناك باب النصيرية، باب النصيرية يرى النصيرية أن إمامه محمد بن نصير البصري النميري هو الباب للإمام الحادي عشر الحسن العسكري، وكذلك قول الجهال. ولهذا يقال ثلاثة أشياء ما لا أصل: باب النصيرية، باب النصيرية إمامهم الذي يكون باب للإمام الذي دخل السرداب هو باب له، ويجعلون أيضا أبواب إذا ذهب باب بدل باب، مع أن الذي يجعلون له باب والمهدي المنتظر لا حقيقة له، شخص موهوب أبوه مات عقيما ولا ولده. ومن العجائب أن الأئمة الاثني عشر اللي ذكروهم ما حصلت الإمامة إلا لمن؟ ما حصلت لهم الإمامة، حصلت الإمام العالي رضي الله عنه الخليفة، ثم الحسن بن علي العسكري وبوع على الخلافة ستة أشهر وتنازل عنها لمعاوية بشروط حقن دماء المسلمين، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن هذا سيد وسيصف الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والحسين بن علي كتب أهل العراق وكتبوه وخدعوه وقتلوه ولم يحصل لحد من العلم، وهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 اللي سبعتهم 12 إمام، ولكن أهل السنة أخفوا هذه النصوص، أخفوا هذه النصوص وولوا أبا بكر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا وظلما، ثم وصلت الخليفة النوبه إلى الخليفة الأول وهو علي بن أبي طالب، هكذا صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود في الكتب. المؤلف رحمه الله يقول: ولهذا يقال ثلاثة أشياء ما لها من أصل: باب النصيرية ومنتظر الرافضة وغوث الجهال، كل هذه اختلاق وكذب، ما في باب النصيرية. باب النصيرية ما هو باب النصيرية؟ باب يكون باب للإمام المنتظر، الإمام المنتظر لا وجود له من الأساس فلا حقيقة له، فكيف يكون له باب؟ يكون باب النصيرية لا أصل له، ومنتظر الرافضة لا أصل له، وغوث الجهال لا أصل له. هناك غوث الجهال، هناك فرق، هو غوث الجهال يرجع الناس إليه وهو المدد في رزقهم وإعرافهم وعافيتهم. قال المؤلف رحمه الله: إن النصيرية تدعي في الباب الذي هو له ما هو من هذا الجنس، وأنه الذي يقيم العالم، يدعون أن الباب هو الذي يقيم العالم، فذلك شخص هو موجود، لكن دعوة النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم مكة ونحو هذا فإنه باطل، ليس له وجود، ما هناك غوث ولا وجود مكة، كل هذا باطل وكذب وكفر وضلال. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ما يزعمه بعضهم بأن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهذا باطل، يزعمون أنه قطب وغوث وجامع، هذا الأصل، يمد أولياء الله هو اللي يمدهم ويعرفهم كلهم ما يخفى عليه واحد منهم. المؤلف يقول هذا باطل، أبو بكر وعمر أفضل أولياء ولا يعرفون الأولياء، ما يعرفون، بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما يعرف أصحابه، ما يعرف المؤمن به، قالوا له كيف تعرف؟ قال الله تعالى يجعل له علامة، وأنهم غرة محجلين من أثار الوضوء يعرفهم إذا وردوا على الحوض، الغرة بياض في الوجه والتحجيل في أماكن الوضوء في اليدين والرجلين يعرفهم. قال رسول كيف تحرم أصحابه؟ قال إنهم يردون عليه غرة محجلين من أثار الوضوء، أرأيتم لو كان لرجل خيل تهمه وهناك ألوان أخرى خيل أخرى تخلف في اللون لا يعرفها، لو كان رجل خيل دهن وفيها بلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألا يعرف خيلا؟ قالوا بلى. قال فإني يعرفهم يريدون غر المحجين من أثر الوضوء. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل أولياء الله بعد الأنبياء، ولم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ولا يمدانهم، فكيف بهؤلاء الضالين المفترين الكذابين يزعمون أنهم يمدون أولياء الله وأنهم يعرفون أولياء الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم إنما يعرف الذين لم يكن رآهم من أمته سيما الوضوء وهو الغرة والتحكيم، الغرة في الوجه والتحكيم في الأذين والرجلين. ومن هؤلاء يقول مالك ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله، أولياء الله كثير لا يحصيهم إلا الله ولا يعرفه يعلمه إلا الله. وأنبياء الله الذين هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم، بل قد قال الله تعالى له ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. حتى الأنبياء بعضهم يعرفهم بعضهم لا يعرفهم. وموسى عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف الخضر، موسى رحل إلى الخضر، وسبب الرحلة أن موسى خطب الناس فقال له كما ورد في الحديث فسأله السائل فقال هل تعلم أحد أعلم منك؟ فقال لا، فعشب الله عليه إذا لم يصل العلم إليه، فقال الله بلى عبدنا خضر أعلم منك، فقال يا ربي أين أجده؟ قال في مجمع البحرين، فركب البحر ومشى إليه سافر، هذه الرحلة في طلب العلم، نبي يرحل في طلب العلم ليتعلم وهو من العجل، والخضر أقل منه فهو مع ذلك تعلم منه، لأن العلم مشاع قد يكون عند الأقل ما لسا عند الأدنى ما لسا عند الأعلى، ولم يكن يعرفه. هم يقول أن الولي يعرف جميع أولياء الله، موسى راح إلى الخضر وهو لا يعرفه لم يكن يعرفه، والخضر لم يكن يعرف موسى أيضا، كل واحد ما يعرف الآخر يعني ما يعرف عينه. ولما وصل الخضر إلى موسى، لما وصل موسى إلى الخضر سلم عليه قال له الخضر وكان عليه ملحفة، قال وأدنى بأرضك السلام، ما عندك أحد يسلم لنا، استغرب الرجل اللي يسلم لأن يعني هذه أرض البلاد ما فيها مسلمين، قال وأدنى بأرضك السلام، فقال له أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم ما يعرف، فقال ما الذي جاء به؟ قال تتعلم، قال أما يسلك التوراة التي أنزلها الله عليه؟ قال فكان يقول فكان قد بلغه اسمه وخبره. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير في سورة الكهف، ورواه مسلم في كتاب الفضائل. فكان قد بلغه اسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه، موسى بلغه اسمه وخبره وكذلك الخبر بلغه ولم يكن يعرف عينه. ومن قال انه نقيب الاولياء وانه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل، فقال أن هناك نقيب الأولياء وأنه يعرف الأولياء كلهم فقوله باطل. والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت عن الخضر، من قال أن الخضر نقيب الأولياء وإنه يعلم الأولياء كلهم فقوله باطل، في قول البغان تقول أن الخضر موجود وأنه نقيب الأولياء وأنه يعلم الأولياء كلهم يقول هذا باطل. والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت ولم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره. يعني الخضر اختلف فيه، قال بعض العلماء أن الخضر موجود إلى الآن وأنه معمر ما مات، والقول الثاني أنه ميت، وهذا هو الصواب. شيخ الإسلام ذكر في مجموعة فتاوى قولين، القول الأول أنه موجود وأنه في البحر، والقول الثاني أنه ميت، وهذا هو الصواب. لعله أحد القول له لعله قال قولا ثم اختار القول الثاني، والصواب أنه أن الخضر ميت. يؤمر للدليل من الأدلة، أول من الدليل ما ثبت في صحيح البخاري أول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته إن إن 100 سنة من الآن تخرب ذلك القرن ولا يبقى أحد من أهل هذا الزمان. قال في آخر حياته بعد مضي 1 سنة لا يمكن أن يكون أحد على الأرض موجود يموتون ويكون والباقي أحفادهم، تخرب ذلك القرن. فلو كان الخبر موجود لمات يدخل في هذا. قال إنه على رأس 100 سنة من الآن ينخرب ذلك القرن ولا يبقى أحد من هو على ظهر الآن. وهذا سبب في صحيح البخاري. ولو كان الخضر موجود لمات يخرب ذلك القرن ويسلم ذلك القرن. والدليل الثاني أنه لو كان موجود وهو نبي على الصحيح، اختلف الخضر هل هو نبي أو رجل صالح، جمهور العلماء على أنه رجل صالح. وقول الثاني أنه نبي وهذا هو الصواب، لأنه كونه الآن يخرق السفينة يكون يقتل الغلام لا يفعله إلا بالوحي، لا يمكن يقتل الغلام بأي شيء، يقتل الغلام يقتل يقول بعضه بالعلم النبوي هذا باب، هذا فتح باب للصوفية يدعو علم الغيب، ولا يمكن أن يفعل هذا. ولهذا قال الله تعالى أنه قال في آخر القصة وما فعلته عن أمري ذلك تقول إذا فعل عن أمر الله. فالصواب أنه نبي والجمهور أنه رجل صالح، لكن الصواب والأدلة من الآيات الكريمة تدل على أنه نبي. فلو كان الخضر موجود وهو نبي فلا يمكن أن يبقى منعزل منطوي على نفسه ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء لأن بعث محمد صلى الله عليه وسلم حي لتتبعنه وتنصر وتناصره. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم قال أأقررتم وأخذتم على ذلك أسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم الشاهد. لا يمكن أن يكون نبي من الأنبياء وهو الخضر أو رجل صالح على القول الثاني ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود على ظهر الأرض ولا يأتي ويؤمن به ولا يناصره، ما يمكن هذا، هذا مستحيل أن يكون نبي يمكن أو رجل صالح يكون موجود ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتابعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره. ذكر المؤلف رحمه الله الكلام في الخضر المحشي، ذكر المحقق القول الذي عليه المحقق من أهل العلم أن الخضر ميت كما ذكر الشيخ رحمه الله، وقول البخاري وابن رجب وابن المناوي وابن الجوزي وابن كثير وابن القيم وغيرهم، ومن أدلتهم على ذلك غير ما ذكر قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. لكن الذي يقول انه موجود يقول ما هو مخلد لكنه معمر وسيموت. وما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحاب ذات ليله في اخر حياته ارايتكم ليلتكم هذه فان على راس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد، يعني 100 سنة تخرب ذلك الارض. ومنهم فلو فرض انه كان حيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد مات بعد ذلك. ثالثا ما ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الارض لا تعبد في الارض، يعني اهل بدر. وكانوا 313 رجلا معروفين باسمائهم واسماء ابائهم وقبائلهم وليس فيهم الخضر. رابعا ان جميع ما ورد فيه من روايات في الخضر فهي اما ضعيفه او موضوعه، فالقول بحياته قول على الله بغير علم. قال الحافظ ابن كثير بعد أن سرد الروايات والحكايات الواردة في شأنه وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدا لا يقوم مثله حجة في الدين، والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد، وقصرها أنها صحيحة إلا من ليس المعصوم من الصحابي أو غيره لأنه يجوز عليه الخطأ. وقال المقيم رحمه الله والأحاديث التي يذكر فيها الصبر وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد. وقال الحافظ ابن حجر والذي تدور إليه النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته. كما سمعتم الآن إن هنا قول بأنه باق أو بأن الخبر موجود، لكن هذا قول ضعيف قول باطل. لأنه لا يمكن أن يختفي ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة. لو كان موجود يأتي في مكة في المدينة أفضل البقاء، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أيضا مع الصحابة في المدينة بعد هجرته، ما يختفي في البحر. ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى بهم من حضوره عند قوم الكفار ليرقع عنهم سفيرته. يعني يقول إن الخضر نبي ورجل صالح يختفي ولا يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، ولا يأتي إلى المدينة ويكون مع الصحابة ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أيها أولى كونه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه أو يرقع سفينة القوم؟ لما ركبه موسى خرق السفينة، ولما خرقها وضع فيها شرطة يرقعها. لماذا؟ قال: لأن هذه السفينة لأناس مساكين، وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة أصلا، فأراد يجعل فيها عيب حتى تبقى السفينة لهؤلاء الضعفاء المساكين. وهذا في دليل أن المساكين مسكين يملك شيء، المسكين مساكين لهم سفينة، ولهذا المسكين أشد أقل حاجة من الفقير، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين يجد نصف الكفاية فأكثر إلا أنه لا يجد الكفاية، فهؤلاء مساكين ومع ذلك لهم سفينة يملكون سفينة. فلو كان الحضر لا يمكن أن يأتي يرقع السفينة إشفاقا على المساكين حتى لا تخلى سفينته، ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويجاهد معه ويكون مع الصحابة لو كان حي، لا يمكن هذا. فحضوره قال: ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى بهم من حضوره عند قوم الكفار ليرفع عليهم سفينتهم، ولم يكن عن خير أمة أخرجت الناس مختفيا، وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم. ثم ليس للمسلمين به وبأمثال حاجة لا في دينهم ولا دنياهم. ثم نقول الآن الحاضر الآن ما يحتاج إليه المسلمون لا في الدين ولا في الدنيا. في الدين أغناه الله تعالى بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدنيا أيضا لا يحتاج إلى الحاضر. فقوله أن هناك حاضر وأن هناك باب وأن هناك وكل زمان من الخضر وأن الخضر ترفع إلى حوالي، هذا باطل، لست بحاجة إلى الخضر لا في الدين ولا في الدنيا. قال ليس ثم ليس المسلمين به وبأمثال حاجة لا في دينهم ولا دنياهم، فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم الكتاب والحكمة، وقد قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني إلى ضلالتهم. وهذا الحديث رواه بنحوه الإمام أحمد المسند والدارمي. وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء، متى ينزل؟ في آخر الزمان، وهو شرط من أشراط الساعة كبار. إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. عيسى إذا نزل يكون فرد من أفراد الأمة المحمدية، يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشريعته، شريعة نسخت متى؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل حكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فرد من أفراد الأمة المحمدية، ثم يتوفاه الله ويعود. فإذا عيسى هو نبي وهو من أمة محمد وأفضلها بعد نبيها، ويقال نبي ويقال من هو خير هذه الأمة؟ خير هذه الأمة بعد نبيها عيسى وهو نبي، ثم يليه أبو بكر الصديق. إذن خيره يعايب يقول من هو خير من أبي بكر من هذه الأمة؟ يقال عيسى. عيسى من هذه الأمة هو خير من أبي بكر، لأن أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء وعيسى نبي. وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء إنما يحكم فيه بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر؟ لا يحتاج إلى الخضر. فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بنزول عيسى من السماء وحضوره مع المسلمين، جاء هذا في سنة المسلم وقال عليه الصلاة والسلام: كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها؟ وهذا الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وصح إسناده السيوطي، رواه ابن عساكر في تاريخه ونسبه في كنز العمال للحاكم كما ذكر المحقق. فإذا كان هذا، إذا كان هذان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل، من هما النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح؟ يعني عيسى ومحمد، هم فيكون أولو العزم خمسة. كم أولو العزم؟ خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. ذكر الله في سورتين من كتابه، في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ما أخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى: شرع لكم الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصانا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا كان هذان النبيان الكريمان محمد وعيسى اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ يعني هم الذين يقول لخبر موجود ويحتجب عن الناس. طيب احتجب عن الناس، محمد صلى الله عليه وسلم احتجب عن الناس، وعيسى ما احتجب عن الناس، والعزم الخمس ما احتجب عن الناس، ما احتجب عنهم لا عن العوام ولا عن الخواص، فكيف يحتجب عنهم من هو أقل منهم مثل الخضر؟ فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ قال: وإذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط، ولا أخبر به أمته ولا خلفاء الراشدون؟ لو كان الخضر حيا دائما لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هناك الخضر رجل حي دائم، هل على من يقول له حي دائم؟ وكيف يكون الخضر حي وباقي والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا عن ذلك ولا أخبر به أمته ولا خلفاء الراشدون؟ وقول القائل إنه نقيب الأولياء، الخضر نقيب الأولياء، الشيخ يناقشه يقول له: من ولاه النقابة؟ من الذي ولاه النقابة؟ تقول: نقيب الأولياء. من الذي ولاه النقابة؟ هذه الولاية تحتاج الذي لا دليل. وأفضل الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم الخضر. أفضل الأولياء أصحاب رسول الله ولم يكن فيهم الخضر. وغاية ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجال، مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر وقال إنه الخضر. الحكايات التي ترى في الخضر بعضها كذب الأصل، وبعضهم مبني على ظن شخص رأيت في المنام رجل وقال إنه الخضر يعمل بالمنامات. قال: كما أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المعصوم أو تدعي ذلك، يرى الشخص يقول هذا الإمام المعصوم، ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: وقد ذكر له الخضر: من أحالك على غائب فما أنصفك. الإمام أحمد لما قيل له أن الخضر وأنه كذا وأن الخضر موجود، قال: من أحالك على غائب فما أنصفك. يحيلك على شخص الغائب، الذي يحيلك على شخص غائب ما أنصفك، ما تستفيد من الغائب. وما ألقى هذا على ألسن الناس إلا الشيطان، الشيطان هو الذي ألقى على هذا الناس وأنه هناك خضر وأنه كذا وأنه غائب وأنه كذا وأنه كذا. قال المؤلف: وقد بسطر الكلام على هذا في غير هذا الموضع. المؤلف رحمه الله لسعة علمه يبسط الكلام أحيانا ويبسط الكلام أحيانا، وبسطر الكلام على الخضر في ناس متعددة كفاية، هما ذكر رحمه الله في كفاية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما إن قصد القائل بقوله القطب الغوث الفرد الجامع أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن، لكن من الممكن أيضا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفرد وثلاثة وأربعة، ولا يجزم بأنه لا يكون في كل زمان أفضل الناس إلا واحد، وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه وبعضهم أفضل من بعض بوجه، وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميه القطب الغوث الفرد فتسميته القطب الغوث الفرد الجامع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا تكلم بها أحد من سلف الأمة وأمتها، وما زال السلف يظنون في بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه، ويطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا سيما أن من المنتحرين لهذا الاسم من يدعي أن أول هؤلاء الأقطاب هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ثم يتسلل الأمر إلى من هو دونه ثم يتسلسل الأمر إلى ما دونه إلى بعض المشايخ المتأخرين، وهذا لا يصح على مذهب أهل السنة ولا على مذهب الرافضة. فإن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قارب سن التمييز وإليه الاحترام، وقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحرين لهذا القطب الفرد الغوث الجامع ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وعلى هذا انتقل عنه إلى الحسن ويتسلسل إلى شيخه، فبينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح، وأن دعوى هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر دع من سواه. وقد قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، وقال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية، وقال تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأمرنا أن نعذره ونوقره وننصره، وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله، حتى أوجب علينا أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا، فقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم

الفرق بينهما أنه إذا قال يا رحمة الله ينادي الصفة، ينادي الصفة ويقول يا رحمة الله انقذيني، أما إذا قال رحمتنا استغيث يا الله يا حي يا قيوم رحمة استغيث، يدعو الله ولكن يتوسل بصفة الله، بالصفة برحمتك استغيث، يخاطب الله يقول يا الله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فهو يدعو الله ويتوسل بصفة من صفاته. أما إذا قال يا رحمة الله انقذيني يخاطب الصفة، يا قدرة الله انقذيني، يا رحمة الله ارحمني، يا وجه الله، أدب لا يجوز، محرم عند أهل العلم عند أهل الحق. وشيخ الإسلام يرى أنه رد أيضا إذا خطر الصفة، فهذا رد. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل قول شيخ الإسلام فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم، كأنه لم يعتبره النبي على القول أنه نبي، فقد يقول قال أن حاله كحال عيسى. إيش آج قول قول شيخ الإسلام فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم، كأنه لم يعتبره النبي، وعلى القول أنه نبي فقد يقول قال أن حاله كحال عيسى في أنه محتجب. وعلى القول وعلى قول بأنه نبي فقد يقول قائل أن حاله كحال عيسى في أنه محتجب وليس موجودا. لا يعني يقول يعني كيف يحتجب الآن إذا كان الآن، وما قول حال عيسى، لا عيسى أفضل منه، عيسى أفضل من العلم، عيسى مرفوع، أخبر لهم رفع إلى السماء، أما هذا ما رفع، موجود في الأرض، كيف يحتجب؟ نعم أحسن الله إليكم. يقول السؤال ورد أحاديث في أن المسيح دجال حي، فكيف يجمع بينه وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 100 سنة؟ نعم نجمع بينه وبين هذا مستثنى، مستثنى على رأس 100 سنة ما يبقى على وجه الأرض من أحد، مستثنى منه الدجال المربوط في جزيرة من الجزر كما في حديث عدي. نعم تميم هذا تميم الداعي. نعم أنه لا يبع بهم الموج شهرا حتى وصلوا إلى جزيرة ووجدوا فيها دابة هلب وهي جساسة، وقالت انتوا إلى هذا البيت فإن فيه رجل لكم من الأشواق إلى خبركم. قال فأتينا رجل عظيم الجثة موثق بالحديث وسأله عن أشياء كذا وطأس على كذا وكذا وسألهم عنه، وقال النبي الأميين، وقال إنه قالوا من أنت؟ قال قدرتم على خبري لكن أعطوني أخبار، وجعل يسألهم حتى قال بعضهم إنه قال من الدجال وأنه سيخرج في آخر الزمان وسيقطع كل أرض إلى مكة والمدينة إلى آخره. يكون هذا مستثنى، مستثنى الحمد لله. هذا أول كان في يعني هذا في إشكال، كان في الأول كان في إشكال عندي، ثم بعد ذلك تبين والحمد لله أن الجمع بينهما أن هذا مستثنى على وجه الأرض ما يبقى على أحد، ويستثنى من ذلك الرجال جمع بين الحديثين. نعم أحسن الله عليكم. يقول السؤال هل يوصف الله تعالى أو يسمى بالمغيث أو الغياث أو الغوث كما ذكر المصنف، وما دليله؟ لا يعني أن الله هو الاستغاثة به، الغوث يعني هذا من باب الصبر، القرآن بأنه هو الذي يغيث، الله تعالى هو المغيث المحمود، يحتمل إن ورد المغيث يكون من أسماء الله إذا ورد. قاعدة عند أهل العلم أن الأسماء والصفة توقيفية، يوقفية عند النصوص، إذا ورد في النصوص أن من أسماء الله المغيث، ومن ورد في بعض التسعة والتسعين التي سردها بعضهم وذكر من المغيث، فهذا يحتاج إلى ثبوت السند الصحيح، وأن هذا ثابت ذهبت السند الصحيح أن من أسماء الله المغيث فلا بأس، وإذا كان هذا باب الخبر يعني. نعم أحسن الله عليكم. يقول بعض أهل العلم أن الخضر رجل صالح لأنه كان من رجال بني إسرائيل يوحى إليه، وأن هذا الوحي ليس على وجه الاستمرار والمداومة، مثال هذا يقول بعض أهل العلم أن الخضر رجل صالح لأنه كان من رجال بني إسرائيل يوحى إليه، وأن هذا الوحي ليس على وجه الاستمرار والمداومة، مثال هذا الوحي الذي تنزل على أم موسى عند إلقائه في اليم، وأن هذا وحي ذو سبب، فما قولكم جزاكم الله ذو سبب فما قولكم جزاكم الله عن خير الجزاء؟ يقول يوحى إلى بعض الأحيان هذا يحتاج إلى دليل، إذا ثبت أنه نبي يوحى إليه. وما قول تعالى وأوحى إلى أم موسى، قال بعضهم من حزم أن أم موسى نبيه، قال من لسان نبي كما قال واخينا لهم موسى، وقالوا عن مريم انها نبي لان تكلمت الملائكه، واذا قال سلم لك فيها مريم، وهذا باطل. الصواب ان الانبياء ان النبوه خاصه بالرجال، قال وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من القرى. ولو كانت مريم نبيه لذكر الله ثم قبل المثنان، ذكر الله ان مقامها انها صديقه، قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم ولقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم يتوا عما يقولون ليمسكن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صديقه كان الطعام. ذكر الله في مقام الامتنان انها صديقه، ولو كانت نبيه لذكر في مقام الامتنان قال امه نبيه. والصواب أنها ليس هناك نبي من النساء خاصة بالرجال. وأما قول الوحي لهم موسى هذا الإلهام، الإلهام يقول الوحى ربك إلى النحل، الوحي يكون على الإلهام. والملائكة كلمت عيسى مريم ولا يجب ذلك تكون نبيا. فالصواب أن الخضر نبي يوحى إليه. وأما قوله أن يوحى إليه بعض الأحيان لا أعرف هذا الأصل. المقصود لو كان حيا لما اختفى ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ونصر وتابعه. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل ما معنى البدائل والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب وما الذي أتى بها؟ أشتون مجورين. ما معنى النقباء؟ ما معنى البدائل والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب وما الذي أتى بها؟ أتى بها الصوفية نقباء ونجباء وأوتاد اختلفوا من عندي أفسر. نعم أحسن الله عليكم. كيف يكون التوفيق بين حديث وجود الدجال حيا وقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن على رأس 100 سنة لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد. كيف التوفيق بين حديث وجود الدجال حيا وبين قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن على رأس 100 سنة لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد. وقال ما جعل بسم من قبلك الخلد يعني الخلد المؤبد، والدجال ما جسم مخلد وجوده مؤقت، وإذا خرج ومضت الفتنة التي قدرها الله يموت يقتله عيسى يموت. فما جعل بسم من قبلك الخلد. وأما قوله يكون علامة سنة من يخرب ذلك فقال قل أن هذا مستثنى من ذلك الدجال. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل ألا يعني قولهم مدد الخلائق بواسطته أي الغوث أن سبب في غوثي فيكون شركا أصغرا؟ أن السبب في غوثه إيه؟ فيكون شركا أصغرا. كذلك يقول السبب إذا جعله سبب هذا يعني إذا جعل سببا والله ما جعله سبب ثم باطل، لكن هذا مخالف للدين مخالف للدين. كيف يجعل سبع رزقهم وعافيتهم؟ لكن هم ما يقولون السبع، بل يقولون ان المدد انه يكون هو مدد الخلائق. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل كيف نوفق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض وان هناك نساء في المدينه يعبدون الله؟ اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد، هذا والله أعلم يحتمل والله أعلم. ولما جد أحد كلمة إنه إذا هلك هذه العصابة وقضى عليه المشركون فالبقية من باب أولى يقضون عليه لو قتلوا أهل بدر وقضوا عليهم من اللي يبقى في المدينة؟ أقل منهم قوة يقضون عليهم ويهلكونهم. نعم أحسن عليكم. يقول السائل قول شيخ الإسلام والحديث كذب من اتفاق أهل المعرفة وإن كان قد روى بعض هذه الحديث أبو نعيم في الحلية إلى أن قال فلا يغتر بذلك فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمكذوب، ما الفرق بين الموضوع والمكذوب؟ المعنى واحد، مثل ما الفرق بين القعود والجلوس، وما الفرق بين القيام والوقوف؟ في فرق يعطف أحدهم على الآخر. وما الفرق بين المين والكذب؟ قال الشاعر مين كذبا ومينا يعطف الشيء الإيضاح. نعم. أحسن الله عليكم، هل من أسماء الله تعالى الصبور والنافع والضار؟ النافع والضار نعم، هذه من الأسماء المزدوجة التي لا يفرد أحد مع الآخر، النافع والضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، هذه مزدوجة، لكن لو يفرد أحدها تقول من أسماء الله الضار، لا لا بد تقرنها، النافع والضار، من أسماء الله المانع، لا تقرنها، المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، والصبور كذلك الصبور. بارك الله فيكم وأجزاك لكم الأجر والثواب، وجعل ما تفضلتم به صدقة جارية لكم في الدنيا وذخرا يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميعا، ثبت الله وجعل هداه، وصلى الله على محمد. مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. هاتف المكتب 4455995، فاكس 4455146، www.sh-rajhi.com www.sh_rajhi.com